أمة محمد يا أمة محمد يا أمة سيد ولد آدم نبيكم يوحى. بسم الله فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا، هو دنيانا، وهو آخرتنا. اليوم اعرف الصادق من الكاذب، اليوم اعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب يا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك. محمد رسول الله، فوالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار، على الكفار لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. بسلام يا عداه كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف أمة المليار؟ قد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء لهم. فداء لهم. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب أو رئيس من رؤسائها؟ فالجواب محروف. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طعنونا في سيد ولد آدم، في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا، لا صمنا ولا صلينا. طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. طعنونا الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهم ما يداه. ألا لعنة الله، ألا لعنة الله عليهم أجمعين، سببتم رسول الله. أف لدينكم، أف لدينكم. الأيام بيننا يا رب بعد الصليب حقا له، وسنرى من تكون له العاقبة. من الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة؟ ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. اسمع ابناء السادسة عشر أرجل الرجال لمعوذ ومعاذ، قال يا عم أين أبو جهل؟ سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يفارق سوادنا سوادا، والله لا نجونا إن نجا. فانطلقا إليه كالسهم حتى أردوه قتيلا، ورجعا للحبيب صلى الله عليه وسلم كل يقول أنا قتلت عدو، أنا قتلت عدو الله. اسأل التاريخ يهدي كيف أبصرت نداه، بالغ البدل جميعا وانتهى ثم ابتداه، وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه. فمن لأعداء الله اليوم، فمن لأعداء الله اليوم؟ لبيك يا رسول الله. الخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون، الشباب والشيب والأطفال متعطشون للذب عنك وعن عرضك. وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه.